بقي الكلام يتعلق بتحقيق قصة الغرانيق التي تعرضنا لها، وكنت قد ذكرت أن أصل القصة صحيح، وأن ظاهر الآية التي في سورة الحج يشهد لذلك، والرواية التي أوردها البخاري في الصحيح بصيغة الجزم معلقة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيره لهذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلى آخر يعني هذه الآيات. وطبعا ابن عباس ذكر أنه إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ثم يحكم الله آياته أو ثم يحكم آياته. فهذا الأثر الذي وصله الطبري في تفسيره وعلقه البخاري في صحيح بصيغة الجزم يبين أن الأمر له أصل، وأن الآية تتعلق بحدث قد وقع، ويبقى الكلام في التفاصيل التي وردت فيما يتعلق بذلك الحدث. وطبعا هناك كلام قد قيل بشأن هذه القصة، كلام يتعلق برد القصة من أصلها، وكلام يتعلق بتحقيق الأسانيد التي وردت بها هذه القصة، وكلام يتعلق بمجهود بذله العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فإنه تتبع الطرق ورد على جميع هذه الطرق. ولو كلام يعني لا بد يعني من مناقشته من الناحية الحديثية فيما يتعلق بالرواية، ثم يعني نتعرض لما خلص إليه في نهاية بحثه فيما يتعلق بالدراية والفقه الذي ينبغي أن يليق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وما يترتب عليه من هذه القصة. لكن ابتداء يعني وقفت على كلام أورده الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، أورده في دلائل النبوة للإمام البيهقي، وذلك في الجزء الثاني صفحة 287. وابتداء طبعا الدكتور عبد المعطي يعني لا يصلح لأن يكون محققا، وهذه حقيقة، والذي نظر إلى تخريجاته في صحيح مسلم يعني يرى العجب العجب، ويصدق ما قاله فيه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فإن الرجل لا يصلح يعني لتحقيق ولا يعتمد عليه في هذا المجال. بالإضافة إلى أنه يعني يكره الألبانية نفسه. وطبعا يعني نحن لا نتكلم في أحد لمجرد أنه يتكلم في شيخ الألباني، فالعلامة الألباني عندنا إمام من أئمة الحديث وفقيه من فقهاء الأمة، نحبه الحب الشرعي الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، لا نغالي فيه ولا يعني نجافي عنه، ولكن ولله الحمد نتوسط في محبته. إذا تبين لنا أنه أخطأ في مسألة ما يعني لا نتوقف عن بيان الخطأ مدعما بأدلة التخطيط، وإذا تبين لنا أنه قد وافق الحق والصواب قلنا وافق الحق والصواب، لا لأنه الألباني الذي نحبه ولكن لأنه وافق الأصول والقواعد. بهذا الأمر ننضبط. فيعني الرجل طبعا يعني معلوم أن من علامات أهل البدع أنهم يكرهون أهل السنة، من علامات أهل البدع أنهم يكرهون أهل السنة ويتطاولون عليهم، ولا يفرطون في فرصة تتاح لهم إلا ويتطاولوا من خلالها على أهل السنة. فمن هؤلاء عبد المعطي أمين فلعجي، ويعني طبعا أورد كلاما يتعلق بهذه القصة، وعجيب يعني سبحان الله يعني أن تراه يستدل برجل هو من شيوخ المعتزلة وهو نفسه مطعون فيه، لكن هكذا الأمر يعني. عليكم السلام. فيذكر عبد المعطي فيقول: وقال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعم. طبعا عبد الجبار هذا يعني كما قلت أحد شيوخ المعتزلة، قال: فإن قيل فما المراد بقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، وكيف يصح ذلك على الأنبياء؟ وجوابنا أن المراد إذا تلا يلحقه السهو في قراءته، وذلك معروف في اللغة، فلذلك قال بعده: فيمسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ولو كان المراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح ذلك. يعني مثلا يقرأ فيحصل له سهو، ينسى مثلا، يسقط كلمة من الآية، أو يقدم آية على آية وهكذا. طبعا هذا أمر واضح، يعني هذا من الناس لا يسلم منه، والآية لا تتنزل على هذا المعنى، هذا أمر مفروغ منه. ما هو السبيل للشيطان حتى يقال فلان أخطأ في تلاوته فنسي آية كلمة، أو قدم آية وأخر أخرى، أو أسقط آية بكلية فلم يذكرها في تلاوته؟ ما الذي في هذا الأمر؟ ها؟ لكن المقصود أن الشيطان يعمل عملا يعني ينفذ من خلاله، وهذا لا يتناسب مع هذا التفسير، هذا لا يتناسب مع هذا التفسير. ثم قال: أما ما يرويه الحشوية، طبعا يقصد ذلك من؟ يقصد أهل السنة. هذا طبعا يؤكد أن الرجل من أهل البدع، وكما قلت من علامات أهل البدع أنهم يكرهون أهل السنة ويلقبونهم بشنيع الألقاب. قال: أما ما يروي الحشوية من أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في قراءته أصنامهم، وقال: إن الغرانيق العلى شفاعتهن ترتجى حتى فرح الكفار فلا أصل له، ومثل ذلك لا يكون إلا من دسائس الملحدة. انتهى كلامه. قال المعلق أو المحقق عبد المعطي: وحديث الغرانيق هذا متهافت من عدة وجوه، وأحسن ما جاء في ردها ما كتبه الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل. شو اسم محمد حسنين؟ يعني عندي محمد حسين هيكل، حسين محمد حسين هيكل، لا أنا هو فعلا حسنين صح؟ طيب يعني أنا على ما أحفظ يعني لعله خطأ مطبوع. يعني انظر أحسن ما جاء في رد هذا الايه، هذا الكلام، يعني ما كتبه الاستاذ الكبير محمد حسين هيكل، طبعا محمد حسنين هيكل، في كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم صفحة 177 الى 182، وكنت اريد كتابة فحواها الا اني رأيت ان اضيفها هنا لأهميتها. ماذا قال؟ قال: هذه الحجة التي يسوقها من يقولون بصحة حديث الغرانيق هي حجة واهية لا تقوم أمام التمحيص، ونبدأ بدفع حجة المستشرق موير. فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إنما دفعهم إلى العود إلى مكة سببان، أولهما أن عمر بن الخطاب أسلم بعد هجرتهم بقليل، وقد دخل عمر في دين الله بالحمية التي كان يحاربه من قبل بها، لم يخفي إسلامه ولم يستتر، بل ذهب يعلنه على رؤوس الملأ ويقاتلهم في سبيله، ولم يرضى عن استخفاء المسلمين وتسللهم إلى شعاب مكة يقيمون الصلاة بعيدين عن أذى قريش، بل دأب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معهم، هنالك أيقنت قريش أن ما تنال به محمدا وأصحابه من الأذى يوشك أن يثير حربا أهلية لا يعرف أحد مداها ولا على من تدور دائرتها. فقد أسلم من قبائل قريش وبيوتاتها رجال تثور لقتل أي واحد منهم قبيلته وإن كانت على غير دين، فلا مفر إذن من الالتجاء في محاربة محمد إلى وسيلة لا يترتب عليها هذا الخطر. وإلى أن تتفق قريش على هذه الوسيلة هادنت المسلمين، فلم تنل أحدا منهم بأذى، وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين إلى الحبشة ودعاهم إلى التفكير في العود إلى مكة. وربما ترددوا في هذا العود لو لم يكن السبب الثاني الذي ثبت عزمهم، ذلك أن الحبشة شبت بها يومئذ ثورة على النجاشي، كان دينه وكان ما أبدى من عصر على المسلمين بعض ما أذيع فيها من تهم وجهت إليه. وقد أبدى المسلمون أحسن الأمان أن ينصر الله النجاشي على خصومه، لكنهم لم يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة وهم أجانب، ولم يكن قد مضى على مقام بالحبشة غير زمن قليل. هو طبعا لم يتربوا على الثورات أصلا، يعني ليست العلة أنهم أجانب يعني أنهم غرباء، وإنما العلة أنهم لم يتربوا على ذلك أصلا. فقال: ولقد أبدى المسلمون أحسن الأمان أن ينصر الله النجاشي على خصومه، لكنهم لم يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة وهم أجانب، ولم يكن قد مضى على مقامهم بالحبشة غير زمن قليل. أما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش، هدنة أنجت المسلمين مما كان يصيبهم من الأذى، فخير لهم أن يدعوا الفتنة وراء ظهورهم وأن يلحقوا بأهليهم، وهذا ما فعلوه كلهم أو بعضهم، على أنهم ما كادوا يبلغون مكة حتى كانت قريش قد ائتمرت على ما تصنع بمحمد وأصحابه، واتفقت عشائرها وكتبوا كتابا تعقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاطعة تامة، فلا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعهم ولا يبتاعوا منهم وبهذا الكتاب عادت الحرب العوان بين الفريقين، ورجع الذين عادوا من الحبشة وذهب معهم من استطاع اللحاق بهم، وقد وجدوا هذه المرة عنة من قريش إذ حاولت أن تمنعهم من الهجرة. ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق موير هو الذي دعا المسلمين إلى العودة من بلاد الحبشة، إنما دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على إثر إسلام عمر وحماسته في تأييد دين الله. فتأييد حديث الغرانيق إذن بحجة الصلح تأييد غير ناهض. أما احتجاج المحتجين من كتاب السيرة والمفسرين بالآيات وإن كادوا ليفتنونك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهو احتجاج أشد تهافتا من حجة السير موير. ويكفي أن نذكر من الآيات الأولى قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لنرى أنه إن كان الشيطان قد ألقى في أمنية الرسول حتى لقد كان يركن إليهم شيئا قليلا، فقد ثبته الله فلم يفعل، ولو أنه فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. وإذن فالاحتجاج بهذه الآيات احتجاج مقلوب، فقصة الغرانيق تجري بأن محمدا ركن إلى قريش بالفعل، وإن قريشا فتنته بالفعل فقال على الله ما لم يقل، والآيات هنا تفيد أن الله ثبته فلم يفعل. فإذا ذكرت كذلك أن كتب التفسير وأسباب النزول جعلت لهذه الآية موضعا غير مسألة الغرانيق، رأيت أن الاحتجاج بها في مسألة تتنافى في عصمة الرسل في تبليغ رسالاتهم وتتنافى مع تاريخ محمد كله، احتجاج متهافت بل احتجاج سقيم. أما الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول فلا صلة لها بحديث الغرانيق البتة، فضلا عن ذكرها أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويجعله فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب والقاسية قلوبهم ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. وندع هذا إلى تمحيص القصة التمحيص العلمي الذي يثبت عدم صحتها. وأول ما يدل على ذلك تعدد الروايات فيها، فقد رويت كما سبق القول على أنها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ورواها بعضهم الغرانقة العلى إن شفاعتهم ترتجى، وروى آخرون إن شفاعتهم ترتجى دون ذكر الغرانقة أو الغرانيق. وفي رواية رابعة وإنها لهي الغرانيق العلى، وفي رواية خامسة وإنهن لهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لهي التي ترتجى. وقد وردت في بعض كتب الحديث روايات أخرى غير هذه الروايات الخمس. وهذا التعدد في الروايات يدل على أن الحديث موضوع وأنه من وضع الزنادقة كما قال ابن إسحاق، وإن الغرض منه التشكيك في صدق تبليغ محمد رسالات ربه. طبعا ابن إسحاق ليس هو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة المشهور المعروف، محمد بن إسحاق هنا هو ابن خزيمة صاحب الصحيح المعروف، شيخ ابن حبان صاحب الصحيح المعروف. قال وهذا التعدد في الروايات يدل على أن الحديث موضوع وأنه من وضع الزنادقة كما قال ابن إسحاق، وإن الغرض منهم التشكيك في صدق تبليغ محمد رسالات ربه. كما قال ابن إسحاق وأن الغرض منهم التشكيك في صدق تبليغ محمد رسالات ربه. ودليل آخر أقوى وأخطأ، ذلك سياق سورة النجم وعدم احتماله لمسألة الغرانيق. فالسياق يجري بقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى طبعا الصواب ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا السياق صريح في أن اللات والعزى أسماء سماها المشركون هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يحتمل أن يجري السياق بما يأتي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن ترتجى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن في هذا السياق من الفساد والاضطرار والتناقض ومن مدح اللات والعزى وماناة الثالثة الأخرى وذمها في أربع آيات متعاقبة ما لا يسلم به عقل ولا يقول به إنسان، ولا تبقى معه شبهة في أن حديث الغرانيق مفترا وضعه الزنادقة لغاياتهم وصدقه من يسيغون كل غريب ومن تقبل عقولهم ما لا يسيغ العقل المنطقي. طبعا الكلام إلى هنا فعلا صحيح، يعني هل الآثار بعد التسليم بصحة الأسانيد وبعد تأويل هذه الآثار التي وردت، يعني هل يفهم منها أنه نطق وتكلم بذلك؟ طبعا قلنا بأن الذي يليق به صلى الله عليه وسلم بمنزلته وبنبوته وبعصمة الله تعالى له أنه نطق بالآيات، وأن أقرب التفسير إلى الصواب يعني ما كان يشير إلى أن الشيطان حاك نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يلبس على المشركين، أو أنه ألقى ذلك في مسامع المشركين. هو ما نطق ولا تكلم بذلك، ولكن استغل الشيطان سكتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه كان يقرأ الآيات ويقف على رؤوس الآيات، فاستغل الشيطان هذه السكتة وأدخل في مسامع المشركين ذلك، أو أنه حاك نبرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل على مسامع المشركين هذه النبرة، ففرح المشركون إذ سمعوا هذا الصوت قد قرأ هذا الكلام. ومعلوم أن سياق الآيات يؤكد أنه قد وقع شيء ولا بد، سياق الآيات يؤكد أنه قد وقع شيء ولا بد. أما أن ننفي أصل الأمر من أساسه فنقول حينئذ ما الذي أوقعه الشيطان حتى ينسخه الله تعالى؟ ثم يقول قائل، وأيضا هذا يتنافى مع العصمة، يا أخي لماذا؟ يقول لا، ما كان لله تعالى أن يدع الشيطان يفعل هذا حتى يلبس على المشركين ذلك التلبيس. نقول سبحان الله، بل هذا هو مجال العداوة، هذا هو المجال المفتوح في العداوة، أن يلبس على المشركين وأن ينشر بين الناس ما لا يلتقي مع التوحيد الصافي. فيذكر هذا الكلام وينطلي هذا الكلام على المشركين ويفرحون به، ويعني يذكر بعضهم بعضا به، وهذا ليس هو الشأن، إنما الشأن حتى بعد وقوعه هل أقر المشركون على ذلك أم أن الله تعالى نسخ ما ألقى الشيطان وأحكم آياته. وهذا هو الذي نريد، الشيطان فعل أمرا، نعم، هل أقره الله عز وجل عليه وتركه؟ أبدا، وإنما أبى إلا أن يحكم آياته فنسخ ما ألقى الشيطان هذا الذي انتشر وذاع بين المشركين، أبى الله عز وجل إلا أن يحكمه، فبين أن هذا لم يخرج من فم نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن ينطق بذلك الأمر، وإنما جعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أما المؤمنون الصادقون فقد علموا أن ذلك من الشيطان، وأن هذا الذي جرى وانتشر وذاع واشتهر بين الناس إنما هو من تلبيس الشيطان. المؤمنون الذين حصلوا العلم الشرعي الصحيح، الذين قوي إيمانهم ورسخ التوحيد في قلوبهم، علموا أن هذا من صنيع الشيطان، ولذلك قال عليه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المؤمنون علموا أن ذلك ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في تتمة الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا هو التوفيق، هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. يعني ما فرح بذلك إلا المشركون المجرمون، سعدوا بذلك بل زادوا عليه، وكما يقال في المثل طبلوا له وزمروا، لأن هذا هو الذي يريدونه. أما المؤمنون الصادقون فقالوا ما هذا، هذا لا علاقة له بالتوحيد، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بمثل ذلك. فنحن لا ننازع يعني في يعني توجيه القصة التوجيه الصحيح، إنما ننازع هؤلاء الذين يرفضون الأمر من أصله أساسا، يقولون لا ما وقع شيء، إذن فلأي شيء نزلت الآيات؟ وعن أي شيء تتحدث الآيات؟ وأخبرونا ما معنى ألقى الشيطان، وما معنى ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. نريد معنى لذلك الأمر. إذن هناك قدر معين استطاع الشيطان أن يصول فيه ويجول بحكمة أراد الله عز وجل، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يصحح الأمر وأن يرد الأمر إلى نصابه وأن يبين حقيقة وسوسة الشيطان، وأن هذا الذي جرى منه ما هو إلا وسوسة لم تجد طريقا ولم تجد محلا إلا في مسامع وقلوب المشركين. أما الموحدون الصادقون فإنهم علموا حقيقة الأمر أنها نزعة من نزعات الشيطان، وأن الله عز وجل يعني ما كان له أن يعني يسلط الشيطان على نبيه فينطق بمثل ذلك الكلام. طيب، قال: وحجة أخرى ساقها المغفور له الأستاذ محمد عبد. طبعا كلمة المغفور له هذا طبعا الاصطلاح يعني لا ينبغي أن يقال، وإن كان له توجيه لكن الإعراب عنه أولى، لأن كلمة المغفور له وإن كان طبعا على صيغة الماضي لكن من الممكن أن تأتي بالدعاء وإن كان بصيغة الماضي والقصد منه طلب هذا الشيء من الله تعالى، ولحسن ظنك بربك رفعت الدعاء بصيغة الماضي، كان تقول مثلا فلان رضي الله عنه، بمعنى أي أسأل الله أن يرضى عنه. فلما يعني حسن ظنك بربك عز وجل أوقعت الكلام موقع الماضي، أي أن الله تعالى لعظيم كرمه يعني أجاب ذلك الأمر. لكن طبعا لوجود يعني الإشكال في إطلاق اللفظ بصيغة الماضي الأولى أن يمنع من ذلك. نحن لأننا علمنا يقينا أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة عن المهاجرين والأنصار نقول فلان رضي الله تعالى عنه، يعني نقولها من باب الإخبار أن الله تعالى فعلا رضي عنهم، ومن باب الدعاء أن يزيد الله عز وجل في الترضي عليه، أن يزيد رضا عليه يعني، لكن هذا للصحابة. أما غير الصحابة فإن قلنا ذلك فإننا نقوله من باب الدعاء وترك هذه الصيغة أولى، إنما نقول فلان نسأل الله أن يرضى عنه، فلان يعني غفر الله له نسأل الله أن يغفر له، لكن فلان رضي الله عنه فلان المغفور له، من دراك يا أخي، من دراك أنه قد رضي الله عنه؟ يقول كان كذا وكذا، نقول هذا في ظاهر الأمر لكن لا يعلم حقيقة أمره إلا الله، فلا ينبغي أن نبالغ هذه المبالغة. يقول: حجة أخرى ساقها المغفور له الأستاذ محمد عبده. طبعا محمد عبده مبتدع ضالب، هذا ما نعتقده فيه، وهذا الرجل يرد الأمر لمجرد أن عقله لا يعني يستسيغه ولا يقبله، لا لأنه يرتكز على قواعد وأصول. ليته كان يرتكز على قواعد وأصول لقلنا الرجل من أهل العلم ويخضع القصص والروايات للأصول والقواعد العلمية، لكن الرجل مخرف مبتدع ضال مضل زائغ عن الحق، هذا حقه، وإلا لما اعتبر حديث الدجال خرافة. يعني الذي يعترض على أحاديث الدجال ويرفضها وينقضها ويعتبرها أحاديث خرافة، أنثق بعقله؟ أنثق بتحقيقه حتى وإن سماه تحقيقا علميا؟ لا ينبغي أن نثق به. يعني طبعا الأمر يعني أنا تكلمت فيه سابقا وعرفنا حال هذا الرجل، وعرفنا أنه تأثر بشدة بجمال الدين الأفغاني ذاك الماسوني العقلاني الذي أسس المدرسة العقلانية الماسونية في مصر، ثم وللأسف تأثر بجمال الدين الأفغاني. ومحمد عبده يعني واحد يعني نهل من السنة وتعلم من علماء السنة، وهو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار المعروف. لكن طبعا حتى إن الرجل من شؤم ما كان عليه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لما أراد أن يتكلم في دلائل النبوة يعني تكلم بعقلية محمد عبده، فتأثر مع أنه في باب الأسماء والصفات وفي أبواب كثيرة جدا يوافق أهل السنة، لكنه حين بدأ يتكلم في دلائل النبوة يعني وما كان من هذا القبيل، للأسف يعني تأثر بأستاذيه. ولذلك نقول الكلام في أهل البدع أصل من أصول هذا الدين، ولا بد، لا بد، لأن السكوت على أهل البدع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن البدعة تنتشر، وأن هؤلاء الرؤوس يبقون رؤوسا، وهؤلاء الرموز يبقون رموزا، والناس يتتابعون في البدع والضلال كما وقعت. نحن بالمناسبة نتكلم عن محمد عبد المصري، فأيضا بالمناسبة جراني الكلام، والله ما كنت أريد أن أتكلم، ولكن والله لولا أن الأعمار بيد الله تعالى ولا ندري يعني هل في العمر بقية أم لا، ولكن يعني أكون قد أعذرت، وأنا أقدم بين يدي ملاقاة ربي عز وجل ما لعل وعسى أن يكون سببا في مغفرة ربي عز وجل لي ورحمته لي. فطبعا محمد حسان المصري يعني في مؤتمر قريب في سوريا، ولعلكم بلغكم ذلك الأمر، حين طبعا أرادوا أن ينصروا القضية السورية، يعني الرجل أراد أن يتبرع بساعته وبقميصه الذي يلبسه، فأمسك بهما واحد في المؤتمر وعرضهما لمزاد علني للبيع، فعرضت الساعة واشتريت 15,000 جنيه، وعرض قميصه فاشتري 20,000، فكان المجموع هو جمعوا 35,000 جنيه لساعة وقميص محمد بن حسان المصري، وهو قد دعا إلى التبرع لنصر هذه القضية السورية. طبعا أنا سأتكلم على ذلك إن شاء الله، ولكن يعني في موضع مناسب من خطبة الجمعة، وهي قريبة إن شاء الله، يعني إن شاء الله يعني كلام عن ذلك سيكون قريبا إن شاء الله يعني. لكن يعني كما قلت يعني لا أدري ما الذي بقي في العمر. هذا ذكرنا بما كان يجري قديما مع هذا الشيخ وأمثاله، يعني كان بعض الناس يتمسحون فيهم ويقبلون أيديهم، بل وصل الأمر العظيم إلى أن خطف يعني غطاء الرأس، وما كانوا يقفون وقفة ترضي الله عز وجل. هذا في القديم، وكنا نحسن الظن ونقول هم لا يرضون بذلك وهذا من خطأ أتباعهم، ونعتذر، نعتذر بما يليق بمكانته، لأننا نحسن الظن به، لكن يصل الأمر إلى هذا الحد أن تباع ساعته 15,000 وأن يباع قميصه 20,000، لما؟ لما؟ وهذا المجهال، المجهال الذي يدري ما التوحيد، الذي اشترى الساعة وذاك الذي اشترى القميص، لا يدري أن هذا من الغلو المحرم، وأن هذا لا يجوز شرعا. دعك من هذا، هذا يليق بجهله، إنما نتكلم عن هذا الرأس وعن هذا الرمز وعن هذا المشهور. لماذا يسقط عن مثل هذا الأمر؟ بل لماذا أصلا يجاهل بذلك الأمر؟ أما علم أنه ابتداء ينبغي أن يسر بصدقته بغض النظر عن صحة ما هم فيه، وأن هذا الذي هم فيه امتداد لما عليه الخوارج المارقون أهل البدع والضلال. لا نناقش في هذه القضية، إنما نتكلم في مجرد التبرع، بل لعلي أجد له مسوغا أنه فعل ذلك ليرفع من همة الناس ولكي يقتدوا به. نحاول والله أن نجد مخرجا. طيب، لكن يكفي فقط أن يتبرع بشيء عيني يخدم قضيتهم الباطلة، شيء عيني يتبرع مثلا بخمسة ملايين، عشرة ملايين، وهو يقدر على ذلك، هو يقدر. ما ثمن هذه الساعة لأشتري غيرها؟ يعني أخذت حاجتي منها فأريد أن أشتري غيرها فأتخلص منها على طريقة تبرع، فنعوذ بالله من سخط وعقابه ومن خذلانه. فطبعا نطرحها لمذاب العالم، وذاك الموحد، ذاك الموحد الذي قال فضيلة الشيخ يعني يعرض يعني تبرع بساعته وبقميصه للقضية السورية، ونحن نطرح ذلك في مزاد عالمي. فيبدأ واحد باثنتا عشر ألفا، ثم تصل إلى خمسة عشر ألف، ثم إلى عشرين ألفا، ويشترى قميصه الذي يلبسه بعشرين ألفا. هذا ذاك القميص المبارك الذي اختلط بالعرق المبارك، إذا رجع إلى أهل بيته أي شيء تصنع زوجته لعلها تلبس ذاك القميص المبارك تبركا به، ثم لعلها أن تلبس القميص لكل واحد من أبنائها تبركا أيضا به، ولعلهم يضعون القميص، ينقعون القميص في ماء ويبيت ليلة أو ليلتين، ثم يغتسلون بهذا الماء الذي اختلط بذاك العرق المبارك، وهكذا وهكذا، في سلسلة من الشرك، في سلسلة من البدع، في سلسلة من الغلو في شخص واحد ليسه من أهل السنة، ليسه من أهل السنة. ولكن للأسف الشديد يعني أين التوحيد؟ أين قضية التوحيد؟ والشيخ يجلس ولا إشكال، لا إشكال، لا يبين للناس ولا يقول لهذا المشتري يا أخي، ما هو يعني سبحان الله، ما قيمة هذا القميص؟ ما قيمته الحقيقية؟ لماذا يباع بعشرين ألفا؟ لماذا؟ إلا أن يكون لمعنى يتعلق بذاته هو، إلا لمعنى يعود إلى التبرك بذاته هو. والله ليس في المسألة إلا ذلك. يعني هل أنتم حتى يعني أنا أتهم نفسي بأنني أغالي وأتجاوز وأبالغ؟ بالله عليكم، هل منكم من يفهم غير ذلك؟ ها؟ يعني الذي يشتري القميص، أي شيء يشتري القميص، لأنه فعلا له هذا الثمن، أم يشتريه تبركا به، يلبسه تبركا ويعطيه لزوجته وأبنائه تبركا؟ ها؟ هل هناك معنى آخر؟ ساعة نحن نجل الشيخ عن أن تكون ساعته ساعة ذهبية، حتى لا يقع في محرم، حتى لا يقع في مخالفة شرعية، لأنه يعلم أن الساعة حرام على الرجال. فطبعا إذا الساعة مهما كانت نقول أنها فضة، نقول الفضة حلال للرجال، أنا لا أدري، هذا جهل مني أنا، هل هناك ساعة فضية تصل إلى هذا الثمن؟ معلش أنا بسأل، فيه؟ سأفترض بأن الساعة من الفضة الخالصة وأنها تصل إلى هذا الثمن، أقول لماذا لم يذهب فضيلة الشيخ إن كان قد استغنى عن هذه الساعة، يذهب إلى أحد المحلات التجارية فيبيع هذه الساعة ويتبرع بثمنها في الخفاء بينه وبين الله عز وجل؟ قد يقول قائل لا، ستفقد قيمتها. أحسنت، ستفقد قيمتها. إذا ما العمل؟ العمل أبيعها على أن يلبسها من سيشتريها على قيمتها؟ قول المعنى صحيح فعلا، بل ينبغي فعلا أن نحافظ على هذه القيمة، لأننا نهينا عن إضاعة المال، وهذه قيمة مالية لا ينبغي أن تضاع، لا ينبغي يعني أن نعرضها للضياع. فلماذا لا نعرضها على أنها ساعة ذهبية بعيدا عن أن نقرنها بمحمد بن حسان؟ بحاول وأقسم بربي بحاول أوجد مخرج، بس مش عارف. برجع بقى تاني لنفس الايه، لنفس الامر، حتى انني الان بدا لي انني من الممكن ان اجرد الساعة بعيدا عن هذا الامر، لكن ما باله القميص؟ ما باله القميص؟ هل الذي اشترى القميص لم يجد قميصا يلبسه يواري به عورته الا قميص ابن حسان؟ والله الذي لا غيره، لا يوجد في هذا الا التبرك والغلو في شخص هذا الرجل. فنقول أين التوحيد الخالص؟ أهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ أهذه تربية علماء الدعوة السلفية للناس؟ هل هذه تربية من كنتم تتمسحون فيهم وتنتسبون إليهم؟ هل هذه كانت تربيتهم؟ هل هذه كانت دعوة الشيخ محمد خليل نوراس؟ هل كانت هذه دعوة الشيخ عبد الرحمن الوكيل؟ هل هذه دعوة الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ هل وأنتم ما عرفتم إلا بهؤلاء، كنتم دائما تدندنون بكلامهم وبقواعدهم وأصولهم. هل هذه تربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله؟ أبدا أبدا. لكن سبحان ربي، أبى الله عز وجل إلا، لا يقول إلا أن يفضحهم، إلا أن يبالغ فيه هك أثارهم وإظهار فضيحتهم. خلاص، لم يبقى شيء، لم يبقى عذر، لم يبقى عذر لأحد يلتف حول هؤلاء الناس إلا أن يكونوا أمثالهم. أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق، أو أن يريحنا وأن يريح العباد والبلاد من شر بدعهم وضلالهم وإضلالهم. نعم، ما عندي له كتاب اسمه حقيقة التوحيد. لا ندري هل هذا الفعل الذي فعله يلتقي وهذا الكتاب الذي صنفه الذي سماه بحقيقة التوحيد، لكن طبعا نحن علمنا بالضرورة من الواقع الذي عشناه، أن قبل الثورة يعني توحيد، وبعد الثورة توحيد، يعني قبل الثورة توحيد وبعد الثورة. لذلك نحن إذا تكلمنا نقول توحيد ما قبل الثورة، ثم بعد ذلك نقول توحيد ما بعد الثورة، عقيدة ما قبل الثورة، عقيدة ما بعد الثورة، أحكام فقهية ما قبل الثورة، أحكام فقهية لما بعد الثورة، وهكذا. فسبحان الله، كأن المسألة صارت يعني متعلقة بأزمان وبأمكنة وبأشخاص، ليست متعلقة بدين ثابت راسخ يعني الله تعالى تعبدنا به إلى أن تقوم الساعة. خير الله المشتكى إلى الله المشتكى، ونسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا، ويعني أن يسد هذا الخلل الذي وقع في ثغور هذه الدعوة. فالله المستعان. قل وحجة، قال وحجة أخرى سقاها المذكور له الأستاذ محمد عبده حين كتب يفند قصة الغرانيق، تلك أن وصف العرب لآلهتهم بأنها الغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم، وإنما ورد الغرنوق والغرنيق على أنه اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. انتوا عارفين اللي هو السير اللي هو من جنس الكراكي، الكراكي هو أشبه ما يكون بهذا النوع من الطير، يقول وإنما ورد الغرنوق والغرنيق على أنه اسم لطائر مائي أسود أو أبيض والشاب الأبيض الجميل ولا شيء من ذلك يلائم معنى الآية أو وصفها عند العرب بقيت حجة قاطعة. هو معلش يعني هو طبعا خد بالك الذي يعتقد ثم يستدل لابد أن يأتي بطهران أما الذي يستدل ثم يعتقد بفضل الله تعالى يسلم. أنت الشاب الجميل تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجع. أنا أتكلم على التوجيه اللغوي للكلمة للجملة. ما المنع أن تحمل على أن المقصود منها يعني ما تراه في الشاب الوسيم الجميل هو في هذه الأصنام يعني جمال في الطبع تراه في ذلك الشاب جمال في الغاية يوصل إلى قربة إلى الله تعالى أو ذاك الغرنوق الذي يحلق ويطير كذلك الذي يريد أن يحلق ويطير ويرتفع ويعلو في المنزلة إلى الله تعالى فهذا هو طريقه هو هذه الأصنام هذه الغرانيق العلى من الممكن يعني ممكن أن توجه من حيث اللغة يعني لا نعدم يعني سبيلا إلى ذلك الأمر. قال بقيت حجة قاطعة نسوقها للدلالة على استحالة قصة الغرانيق هذه من حياة محمد نفسه فمنذ طفولته وصباه وشبابه لم يدرب عليه الكذب قط حتى سمي الأمين ولما يبلغ 25 من عمره وكان صدقه أمرا مسلما به عند الناس جميعا حتى لقد سأل قريشا يوما بعد بعثه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني فكان جوابهم نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط. طبعا يعني قصة يعني في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليست بهذا السياق يعني عجيب من إنسان يريد أن يدخل سياقا وأن يبطل سياقا فيدخل في سياق ما ليس منه ويقول أنت عندنا متهم لا أدري من أين جاءت هذه لا هي في سياق في الصحيحين ولا حتى في غير الصحيحين غاية ما في الأمر أنهم قالوا إيه قالوا ما جربنا عليك كذبا يعني قال أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا هذا هو الرب. أما هذه الكلمة فلا أدري من أين ابن عبده يعني أتى بها. يقول فالرجل الذي عرف بالصدق في صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره إلى كهولته كيف يصدق إنسان أنه يقول على ربه ما لم يقل ويخشى الناس والله حقا يخشاه هذا أمر مستحيل يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القوية الممتازة التي تعرف الصلابة في الحق ولا تداجي فيه لأي اعتبار تداجي يعني إيه يعني تداجي ولا تداجي فيه لأي اعتبار وكيف ترى يقول محمد وكيف ترى يقول محمد لو وضع قريش الشمس في يمينه والقمر في شماله على أن يترك هذا الأمر أو يموت دونه ما فعل ثم يقول على الله ما لم ثم يقول على الله ما لم يوحى إليه ويقوله لينقض به أساس الدين الذي بعثه الله به الذي بعثه الله به هدى وبشرى للعالمين. طبعا أيضا هذه عجيبة إلى العجائب السابقة طبعا يستدل بهذه الرواية والرواية أحسن أحوالها يعني أنها معضلة الرواية وإن كان ابن هشام رواها في السيرة إلا أنه رواها بسند معضل فالحديث ضعيف وطبعا يغني عنها الرواية التي رواها البزار وغيره من حديث عقيل ابن أبي طالب بسند حسن والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك حتى تستشغلوا لي منها شغلة هذا هو الذي قاله حين أراد عمه أبو طالب أن يفاوضه ها في ترك هذا الأمر، فأبى عليه وقال هذا الكلام: ما أنا بأقدر على أن أدعى لكم ذلك حتى تستشعلوا منها شعلة، يعني ونظر إليه، نظر إلى الشمس. قال: ومتى رجع إلى قريش يمدح آلهته؟ بعد 10 سنوات أو نحوها من بعثه، وبعد أن احتمله أصحابه في سبيل الرسالة من ألوان الأذى وصنوف التضحية ما احتمل، وبعد أن أعز الله الإسلام بحمزة وعمر، وبعد أن بدأ المسلمون يصبحون قوة بمكة ويمتد خبرهم إلى بلاد العرب كلها وإلى الحبشة وإلى مختلف نواحي العالم، إن القول بذلك حديث خرافة وأكذوبة ممجوجة، ولقد شعر الذين اخترعوها بسهولة افتضاحها فأرادوا سترها بقولهم: إن محمدا ما كاد يسمع كلام قريش إذ جعل لآلهتهم نصيبا في الشفاعة حتى كبر ذلك عليه، وحتى رجع إلى الله تائبا أول ما أمسى بيته وجاءه جبريل فيه، لكن هذا الست أحرى أن يفضحها، فما دام الأمر قد كبر على محمد منذ سمع مقالة قريش فما كان أحراه أن يراجع الوحي لساعته، وما كان أحراه أن يجري الوحي وما كان أحراه أن يجري الوحي الصواب على لسانه. وإذا فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع، قامت بهما طائفة الذين أخذوا أنفسهم بالكيد للإسلام بعد انقضاء الصبر الأول. وأعجب ما في جرأة هؤلاء المفترين أنهم عرضوا للافتراء في أم مسائل الإسلام جميعا، في التوحيد، في المسألة التي بعث محمد لتبليغها للناس منذ اللحظة الأولى، والتي لم يقبل فيها منذ تلك اللحظة هوادة ولا أماله عنها ما عرضت عليه قريش أن يعطوه ما يشاء من المال أو يجعلوه ملكا عليهم، وعرضوا ذلك عليه حين لم يكن قد اتبعه من أهل مكة إلا عدد يسير، وما كان أذى قريش لأصحابه ليجعله يرجع عن دعوة أمره ربه أن يبلغها للناس. فاختيار المفترين لهذه المسألة التي كانت صلابة محمد فيها غاية ما عرف عنه من الصلابة يدل على جرأة غير معقولة، ويدل في الوقت نفسه على أن الذين مالوا إلى تصديقهم قد خدعوا فيما لا يجوز أن يخدع فيه أحد. لا أصل إذن لمسألة الغرانيق على الإطلاق ولا صلة البت بينها وبين عودة المسلمين من الحبشة، إنما عادوا كما قدمنا بعد أن أسلم عمر ونصر الإسلام بمثل الحمية التي كان يحاربه من قبل بها، حتى اضطرت قريش لمهادنة المسلمين وعادوا حين شبت في بلاد الحبشة ثورة خافوا مغبتها فلما علمت قريش بعودتهم ازدادت مخاوفها أن يعظم أمر محمد بينهم، فأتمرت ما تصنع، وقد انتهت لوضع الصحيفة التي قرروا فيها فيما قرروا ألا يناكحوا بني هاشم ولا يبيعوهم ولا يخالطوهم، كما أجمعوا فيما بينهم أن يقتلوا محمدا إن استطاعوا. طبعا انتهى كلامه، و يعني الحمد لله تم الرد على ما ينبغي أن يرد عليه. بقي طبعا المناقشة العلمية التي لابد منها، وهي مناقشة تليق بالعلامة الألباني، فإنه قال في رسالة مستقلة سماها بهذا الاسم: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، والرسالة مطبوعة وفي متناول الأيدي، وقد تعرض للروايات التي وردت، وهو نفسه اعترف بصحة أسانيد الطرق التي رواه ابن جرير الطبري عن محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، اعترف بصحة هذا السند وطبعا الرواية إلى هنا صحيحة مرسلة، واعترف أيضا بصحة السند الذي رواه ابن جرير الطبري إلى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكذلك بالطريق الذي رواه ابن جرير الطبري عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، لكنه ذهب إلى تضعيف هذه الروايات حتى وإن كانت يعني مختلفة في نهايتها، ورد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما قال: وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتبينت مخارجها دل ذلك على أنها أصلا، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، إلى آخر كلامه. فطبعا الحافظ ابن حجر رد على الحافظ معذرة العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، رد على الحافظ ابن حجر هذا الكلام الذي قاله بكلام مهم جدا أردت أن أتعرض له. أولا لأنه لا يتنزل على هذه المسألة بعينها، ولأن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه خالف ذلك في مواضع كثيرة من سلسلته الصحيحة وفي بعض كتبه، ويعني أحببت أن أبين هذه المسألة وهي في غاية من الخطورة. إذا فهمنا هذه المسألة فهما صحيحا استقام الأمر عندنا رحمة الله تعالى عليه وأثابه على ما قدم وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن هذا العلم خاصة خير الجزاء. قال رحمة الله تعالى عليه: قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها. طبعا هو يرد على الحافظ ابن حجر. قال: والجواب عن ذلك من وجوه. أولا أن القاعدة التي أشار إليها وهي تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وقد نبه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين، منهم الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، حيث قال رحمه الله في مقدمة علوم الحديث: يعني ذكر كلاما ثم قال: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنهم ما يزيله ذلك بأن يكون ضعف ناشئا من ضعف حفظ رويه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. الشيخ الألباني قال معلقا في الهامش: قلت وهذا ليس على إطلاقه كما يأتي نقله عن شرح النخبة لابن حجر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فأعلم ذلك فإنه من النتائج العجيبة. طبعا يعني ليست كثرة الطرق تدل على تقوية الحديث بمجرد الكثرة، بل ينبغي أن ينظر إلى هذه الطرق الكثيرة. يقول الشيخ الألباني معلقا: قلت ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإن الغفلة عن هذه النفيسة قد ألقعت كثيرا من العلماء لا سيما المشتغلين منهم بالفقه في خطأ فاضح، ألا هو تصحيح كثير من الأحاديث الضعيفة اغترارا بكثرة طرقها وذهولا منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا ينجبر الحديث بضعفها بل لا تزيده إلا وهنا على وهن. ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في هذه القصة، فإن طرقه كلها ضعيفة جدا كما تقدم، فلا يتقوى بها أصلا، لكن يبقى النظر في طرق الحديث الأخرى التي يتقوى الحديث بها ولكن يبقى النظر في طرق الحديث الأخرى هل يتقوى الحديث بها أم لا. فاعلم أنها كلها مرسلة وهي على إرسالها معلة بالضعف والجهالة كما سبق تفصيلها سوى الطرق الأربعة الأولى منها رقم 1 و2 و3 و5 وهذه يعني تعود إلى مرسل سعيد بن جبير ومرسل أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ورفيع بن مهران الرياحي ومرسل قتادة ابن دعامة ابن دعامة السدوسي على الخلاف في روايته هذه لأنه ثبت عنه أنه روى عن بعض كبار التابعين فقد تكون روايته هذه يعني مرسلة أو معضلة لكن على التسليم بأنها مرسلة لأنه روى عن بعض الصحابة إذن إذا علمنا أنه يعني فعلا لم يسقط إلا الصحابي أو أنه احتمال يعني السقط الحاصل في سنده يعني من الممكن أن يكون لبعض الصحابة فحينئذ من حيث المعنى الاصطلاحي يعني يكون كمرسل سعيد وأبي بكر ورفيع ابن مهران أريح. لذلك جعلها أربعة طرق. قال فهي التي تستحق النظر لأن الحافظ رحمه الله جعلها عمدته في تصحيح هذه القصة وتقويته لها بها وهذا مما نخالفه فيه ولا نوافق عليه وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وجيزة مفيدة إن شاء الله تعالى وهي التي نتكلم عنها إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. وقفنا عند قول الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وهو يقول فاعلم أنها كلها مرسلة وهي على إرسالها معلة بالضعف والجهالة كما سبق تفصيلها سوى الطرق الأربعة الأولى منها رقم 1, 2, 3, 5 فهي التي تستحق النظر لأن الحافظ رحمه الله جعلها عمدته في تصحيح هذه القصة وتقويته لها بها وهذا مما نخالفه فيه ولا نوافق عليه وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وجيزة مفيدة إن شاء الله تعالى وهي ضعف الحديث المرسل. الوجه الثاني هو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين. الأول أن الحديث المرسل ولو كان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه ابن الصلاح في علوم الحديث وجزم هو به فقال ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه والمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفه. الأمر الثاني معرفة سبب عدم احتجاج المحدثين بالمرسل من الحديث. فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الواسطة التي روى عنها المرسل الحديث وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية حيث قال بعد أن حكى الخلاف في العمل بالمرسل والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين رويه ويستحيل العلم بعادلته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب كذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له، فوجب ألا يقبل الخبر عنه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر بعد أن ذكر الحديث المرسل في أنواع الحديث المردود: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا. ركز ركز. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني اللي هو أن يكون تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيف ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني اللي هو أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني سيعود الاحتمال السابق ويتعدد، أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يوصل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه، طبعا رضي الله عنه على لي على الدعاء يعني، وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا. ماشي؟ طبعا الطريق تثنى وتذكر وتؤنث، تقول الطريق هذه الطريق الأولى، وتقول هذا الطريق الايه يعني الأولى أو الطريق الايه الأول، يعني الكلمة تذكر وايه وتؤنث. وكذلك السبيل أيضا، تقول يعني هذه سبيلي وتقول هذا سبيلي، تقول هذا سبيلي وهذه سبيلي، هذه سبيلنا الأولى هذا سبيلنا الأول، يعني أيضا يعني يذكر ويؤمن. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قلت طبعا لمين؟ شيخ الألباني. قلت: فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل وأن السبب هو الجهل بحال المحذوف، فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي، لاحتمال أن يكون كل من أرسلها. ركز معي بقى، لأن هذه النقطة التي أوقفتني، هذه النقطة التي أوقفتني وجعلتني يعني آتي يعني بهذا الكلام وأتمم الحديث يعني ليضاف إلى الكلام السابق. يقول: فيرد عليه أن القول بأنه يقوى أو يقوى بمرسل آخر غير قوي، لاحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد، وحينئذ ترد الاحتمالات التي ذكرها الحافظ. وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته، قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته، فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن الصلاح، وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر. قال شيخ الألباني: وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله، فاحفظها وراعيها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسير، نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فقال ابن تيمية: طبعا بقى ان شاء الله ايه يعني حتى لو طيل ذكر الكلام الذي يعني ايه يعني يدعم كلامه ذلك. طيب انتم ادركتم نعم لا خد بالك ليه اصبر عليا مناقشة هذا الكلام يعني يكون من حيث أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ابتداء يسلم بصحة أسانيد الروايات الأربعة ماشي؟ طبعا بعد التسليم باعتبار أن رواية قتادة مرسلة وليست معضلة. طيب ما هو المغزى؟ هل هو يرفض تقوية المرسل بمجيء من طرق أخرى مطلقا؟ لا. طيب باعتبار ما حكاه عن ابن الصلاح وما ذكره عن الشافعي وما قواه بما وجده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أنه يعني الأمر عنده فيه تفصيل وهو بعد هذا التفصيل يذهب إلى تضعيف هذه القصة باعتبار ما هو أن كل هذه الروايات مع أنها تعددت طرقها في النهاية تصب في مصب واحد وهي احتمال أن يكون هؤلاء جميعا أخذوا من واحد وهذا يعني أن مدار الرواية على واحد فقط فتبقى الرواية مرسلة فكأنها لم ترد إلا من طريق واحد فقط صحيح وأنت قد عرفت أن المرسل نوع من أنواع الإيه من أنواع الضعيف فهمت مغزى الشيخ الألباني وقصد الشيخ الألباني في هذه المسألة. طيب هنا تأتي المناقشة فيما يتعلق بإيه بهؤلاء الأربعة قتادة أبو بكر سعيد بن جبير رفيع ابن مهران. طيب أما قتادة فمن الممكن أن ننزل عليه هذا الكلام. لماذا؟ لأن قتادة ثبت أنه فعلا يروي عن بعض كبار التابعين له رواية عن الصحابة يعني له رواية عن الصحابة يروي عن أنس فله رواية عن بعض كبار التابعين بل له رواية عمن يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي عن عطاء بن أبي رباح ويروي عن عكرمة البربري مولى أبي جهل عليكم السلام بل ويروي عن رفيع بن مهران الرياح يروي عن رفيع بن مهران الرياح فمن الممكن أن نقول من درانا أن قتادة خاصة هو قتادة مدلس من درانا أنه أورد الرواية ويكون في النهاية قد تلقى الرواية عن هؤلاء فمع هذا الاحتمال يضم طريق قتادة ليكون ضمن طريق هو طبعا لم يثبت عنه أنه كان يروي عن سعيد بن جبير لكن إذا عرفنا أنه يروي عن رفيع بن مهران فهذا يعني أنه من الممكن أن يكون قد أخذ الرواية عن رفيع وسكت ولم يصرح باسمه لأنه مدلس فلم يثبت فلم يروي الرواية هكذا إنما أرسلها اكتفى بإرسالها. طيب نعود إلى الثلاثة طرق الباقية رفيع بن مهران يروي عن ابن عباس و سعيد بن جبير أيضا يروى عن ابن عباس ولم يثبت أن واحدا منهما له رواية عن الآخر لا أن سعيدا يروى عن رفيع ولا أن رفيعا يروى عن سعيد لكن كلاهما روى عن ابن عباس كلام شيخ الألباني يتنزل على أن نفترض احتمالا من درانا؟ من درانا أن يكون رفيع قد أخذ الرواية عن ابن عباس ولم يصرح به، وأن يكون سعيد بن جبير كذلك أخذ رواية عن ابن عباس ولم يصرح باسمه. إذن في النهاية تعود الرواية إلى ابن عباس. طيب هذا من الطريقين، من هذين الطريقين لو سلمنا بذلك. طيب بقي طريقه أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، ولم يثبت عنه أنه روى عن ابن عباس وعليكم السلام، ولا أنه حدث عنه. وأبو بكر معلوم أنهم أحد فقهاء المدينة السبعة، وثقة حافظ ضابط لم يحفظ عليه تدليس، فكونه يروي هذه الرواية لقائل أن يقول لا سبيل حتى يروي هذه الرواية إلا بعد أن يتلقاها عن واحد من الصحابة لأنه تابعي، فمن من الممكن أن يكون حدثه؟ احتمال وارد، هل هو ابن عباس؟ إن كان احتمال أنه يروي عن ابن عباس هذه القصة، فلماذا لم يروي عنه أحاديث أخرى؟ لماذا لم يعد في الرواة عن ابن عباس ويوضع ضمن تلامذة ابن عباس؟ لماذا؟ وهذا لم ينقل عنه أصلا. أيترك ابن عباس في جميع أبواب العلم؟ أيترك ابن عباس في جميع أبواب العلم ولا يحدث عنه إلا في هذه الرواية، وهو مع ذلك لا يصرح باسمه؟ وأنتم تعلمون أعزكم الله أن ذكر اسمه والتصريح بذلك شرف، يعني كونه يصرح بذلك ها؟ يعني حتى إنه لو يعني أبهم ولم يصرح بلف، فلا بد حتى يعرف أنه من تلامذة ابن عباس وأنه حصل علما كبيرا أن يصرح باسمه في مواضع أخرى. إذن هذا يعني أن ابن عباس ها؟ يعني حدثه بأحاديث أخرى، فأين هذه الأحاديث؟ وأين تصريح أبي بكر ابن عبد الرحمن بهذه الحديث التي تلقاها وسمعها من ابن عباس مباشرة؟ أين هي؟ لم تثبت له رواية عن ابن عباس، ولم يثبت له سماع أصلا. هذا يقوي أنه أخذ هذه الرواية عن غير ابن عباس. طيب سنسلم جدلا أنه احتمال أنه من الممكن أن يكون قد سمعها ها من ابن عباس. ابن عباس صحابي، نعم هو صغير، نحن قبلنا مراسيل ابن عباس مع صغر سنه، وطبعا القصة متعلقة بالعهد المكي، قبلنا الكثير من رواياته وهو من صغار الصحابة، ولم يحضر هذه القصص التي ذكرها ورواها، واكتفينا بأنه من الصحابة وبأن مرسله مقبول لأنه لابد أن يكون قد أرسل عن صحابي، وإذا كان قد روى عن صحابي فالسند ها يعتبر في حكم المتصل تماما ها. طيب لو أن هذه الروايات المسندة أنت لم تستطيع أن تبطلها جميعا، بل غاية ما في الأمر أنك من الممكن أن تضغط كل هذه الروايات وأن تصل بها في النهاية إلى راوي واحد. فلو قلنا بأن رواية قتادة وسعيد بن جبير ورفيع بن مهران كل هذه الروايات تضغط وتبقى في النهاية يعني تصب في مصب واحد في ابن عباس، بل وسنقول كذلك رواية رفيع بن مهران، رواية أبي بكر بن الحارث، أبو بكر بن عبد الرحمن، فتضاف وتضم إلى رواية الآخرين. نحن عرفنا من من الممكن أن يحدثوا عنه، وهذا احتمال كبير. فإن قال قائل لا من الممكن أن يكون قد روى عن بعض التابعين، وهذا التابعي لا ندري من هو، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، لا ندري. نقول يعني هؤلاء تلقوا يعني عن كبار الصحابة، فهل يعقل أن يروا هذه الرواية عن بعض الصغار ويبهمون ذلك ولا يصرحون بذلك، فطبعا مثل هذا نعم. لا لا لا، ما هذا هو الذي يقوي الأمر، هذا هو الذي يقوي الأمر. ثم لو افترضنا على الاحتمال أنهم ممكن أن يكون يعني سمع من واحد من هؤلاء، سنعود إلى طريق منها، نسير مع هذا الطريق إلى أي شيء يصل في النهاية، إما إلى ابن عباس أو إلى واحد من التابعين. من من الممكن من التابعين يعني يكون سعيد بن جبير يروي عنه فلا يصرح باسمه؟ من هو؟ من هو؟ وهذه رواية تتعلق يعني بالعهد المكي، وتتعلق، لاحظ أنها تتعلق بتفسير آية من القرآن، ومعلوم أن هؤلاء تلقوا تفسير القرآن على يد ابن عباس. من كان من مفسر الصحابة يفسر القرآن ويعني هؤلاء يتلقون منه؟ من؟ إلا أن يكون ابن عباس. يعني فإن كان رفيع سمع التفسير فمن ابن عباس، إن كان ابن جبير سمع فمن ابن عباس، إن كان رفيع بن مهران فأيضا من ابن عباس، ففي النهاية سيصل الأمر إلى ابن عباس. إذن إذا لو حصلنا الأمر في النهاية إلى ابن عباس، فهل يعني إذا أردنا أن نعتبر الاحتمال الوارد، هو احتمال نعم، لو أردنا أن نعتبره، هل يعني يحتمل العقل أن يروي ابن عباس عن بعض التابعين هذه القصة؟ هذا احتمال لا يعقل مع وروده، لكنه لا يعقل ولا ينفع في هذا الباب. إذن يعني لا بد أن يكون هذا الاحتمال قائما بنفسه، أن يكون صاحب هذه القصة هو ابن عباس، لا سيما وقد وردت من طرق أخرى كثيرة، نعم هي في غاية من الضعف بل وهي شديدة الضعف، لكن ورد التصريح باسم ابن عباس باسمه صراحة، يعني بل وردت مرفوعة صراحة، رواه ابن جرير كما عرفنا. إذن اعتماد هذه يعني أو اختزال هذه الطرق لتكون طريقا واحدا في النهاية، نحن لا نستبعد أن يكون مصب الرواية لا يخرج عن أن يكون عن ابن عباس، وهو نفسه رحمة الله تعالى عليه أعني الشيخ الألباني سلم بأن الأسانيد إلى هؤلاء صحيحة، بل هي على شرط الصحيح. إذن ماذا بقي أن ننسب هذا القول إلى قائل؟ فإذا جاءت رواية البخاري التي علقها في صحيحه ووصلها ابن جرير الطبري يعني في تفسيره، ورأينا أن ابن عباس فسر الإلقاء المذكور في القرآن بأنه إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ثم يحكم الله آياته، إذن هذا يعني أن القصة لها أصل. وطبعا يعني سأحتاج إلى أن أتمم بعد الصلاة ولا بد حتى يعني لا نؤخر الناس، فإن شاء الله نقيم ونتمم بعد الصلاة. طبعا كنا ذكرنا يعني المقدمة التي قدم بها، والتي خلص منها إلى أنه قال إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة لألفيناها كلها مرسلة، حاشا حديث ابن عباس، ولكن طرقه كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل، فيبقى النظر في هذه المراسيل وهي كما علم سبعة، صح إسناد أربعة منها وهي مرسل سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي العالية ومرسل قتادة، وهي مراسيل يرد عليها أحد الاحتمالين السابقين لأنهم من طبقة واحدة، يعني انظر إلى المأخذ، لأنهم من طبقة واحدة، فوفاة سعيد بن جبير سنة 95 وأبي بكر بن عبد الرحمن سنة 94، وأبي العارية واسمه رفيع مصغرا سنة 90، وقتادة سنة 110، والأول كوفي والثاني مدني والأخيران بصريان. قال فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا لا غير وهو مجهول، وجائز أن يكونوا جمعا ولكنهم ضعفاء جميعا. فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن النفس لقبول حديثهم هذا، لا سيما في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريم، فلا جرم تتابع العلماء على إنكارها بل التنديل ببطلانها، ولا وجه لذلك من جهة الرواية إلا ما ذكرنا، وإن كنت لم أقف على من صرح بذلك كما ذكرت آنفا. طيب رده لهذه المرسية التي صح إسنادها بناه على أنهم من طبقة واحدة، لكن طبعا لو نظرنا إلى شيوخهم ومن تلقوا عنهم وإلى أننا تيقنا من أن بعضهم لم يلقى البعض الآخر ولم يسمع منهم، ثم إذا وصلنا في نهاية الأمر إلى أنهم لو افترضنا احتمال أنهم جميعا إنما أخذوا وسمعوا من ابن عباس، فنحن نعلم قاعدة هي أيضا من قواعد علم الحديث وهي مهمة، أن الخبر أو أن الراوي الكاذب يحتمل صدقه، والراوي الصادق يحتمل كذبه ولو لغة، يعني يخبر بخلاف الصحيح، يخبر بخلاف الصحيح، يعني هو لم يتعمد الكذب وإلا كان كاذبا كذبا شرعيا، لكن أن يخبر بخلاف الصحيح دون تعمد لمخالفة الشرع فهذا كذب بمقتضى اللغة، كذب فلان يعني أخبر بخلاف الصحيح، لأنه ارتكب كبيرة وصار يعني معرضا لأن يعاقب شرعا. فالراوي الصادق يحتمل كذبه والراوي الكذب يحتمل صدقه. طيب الراوي الضعيف كذلك من باب أولى، يعني أنه يحتمل أنه في هذه الرواية بالذات حفظ حفظا جيدا وضبطها، لكن لأنه عندنا سيء الحفظ فلا ندري، فإذا توبع ماذا تصنع؟ الراوي الذي ضعفه من قبل حفظه ليس من قبل عدالته، الذي ضعفه من قبل حفظه، لو أن الرواية جاءت من طريق آخر بعيدا عنه حتى وإن كانت من ضعيف آخر، سبب ضعفه من قبل حفظه ماذا نصنع؟ ها؟ هذه رواية تقوي تلك، صح؟ هذه رواية تقوي تلك. طيب سنقول بأن هؤلاء جميعا نفترض احتمالا أنهم جميعا لأنهم من طبقة واحدة يحتمل أنهم أخذوا من واحد فقط، نقول فإن كان هذا الواحد ليس هو ابن عباس فهذا يحسن الظن بأن هذه الرواية لها أصل، وإن كان هو ابن عباس فهذا يحسن الظن بأن الرواية لها أصل عن ابن عباس، ولم يعرف أن ابن عباس كان يروي عن التابعين خاصة في مسألة تتعلق بالتفسير وهو الحبر البحر ترجمان القرآن، الذي لا أقول التابعون بل الصحابة يتلقون منه علم التفسير، والمسألة تفسيرية بالدرجة الأولى تتعلق بآية من القرآن، فإذا جاءت روايات فيها ضعف وضعف شديد بل يعني أنا ذكرت الآن رواية الضعف فيها لأجل جهالة الراوي، وهو نفسه رحمه الله تعالى ذكر ذلك. فإنه قال: ثم وقفت على إسنادي، قال: فرجع الحديث إلى أن عن عثمان بن أسود عن سعيد مرسل وهو الصحيح لموافقة رواية عثمان هذه رواية أبي بشر عن سعيد. ثم وقفت على إسنادي بن مرضوي ومتنه بواسطة الضياء المقدسي في المختارة بسنده عنه أنه قال: حدثني إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي قال: حدثنا جعفر بن محمد الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ثم تكلم عن الإسناد. قلت: وهذا إسناد الرجال كلهم ثقات وكلهم من رجال التهذيب إلا من دون ابن عرعرة، ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي بكر محمد ابن علي المقرئ البغدادي، وقد أورده الخطيب في تاريخ بغداد فقال: محمد ابن علي بن حسن، محمد ابن علي بن الحسن أبو بكر المقرئ حدث عن محمود بن خداش ومحمود ومحمد بن عمرو وابن أبي مذعور، روى عنه أحمد بن كامل القاضي ومحمد ابن أحمد بن يحيى العطشي، ثم ساق له حديثا واحدا وقع فيه مكنيا بأبي حرب، فلا أدري أهي كنية أخرى له أم تحرفت على الناسخ أو الطابع. ثم حكى الخطيب عن العطشي أنه قال: توفي سنة 300 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال. ركز، فهو مجهول الحال، فهو علة هذا الإسناد الموصول، هو علة هذا الإسناد الموصول، هو علة هذا الإسناد الموصول، وهو غير أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصفهاني المشهور بابن المقرئ الحافظ الثقة، فإنه متأخر عن هذا نحو قرن من الزمان، وهو من شيوخ ابن مردويه، مات سنة 81 و300 ووقع في التذكرة 200 وهو خطأ. فثبت مما تقدم، صواب ما كنا جزمنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن مردويه أن العلة فيه في من دون أبي عاصم النبيل، وازددنا تأكدا من أن الصواب عن عثمان بن أسود إنما هو عن سعيد بن جبير مرسلا كما رواه الواحدي خلافا لرواية ابن مردويه عنه. وبالجملة فالحديث مرسل ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولا بوجه من الوجوه. طبعا هذا الطريق هو نفسه قال: ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي بكر بن محمد بن علي المقرئ البغدادي، والسند رجاله جميعا ثقات، وهذا الذي ينبغي النظر فيه عرفنا في النهاية أنه مجهول الحال، مجهول الحال. طيب، مجهول الحال، هناك احتمال وارد بأنه من الممكن أن يكون كذابا، من الممكن أن يكون كاذبا، واحتمال آخر أن يكون مستورا، أن يكون ضعيفا، لكن خالد بن أمري لم يكن مشهورا بالرواية، وأن يكون له رواة يروون عنه، هذا فعلا احتمال وارد وهذا احتمال وارد. لكن لأجل الاحتمال الآخر لا ينبغي أن نقوي الرواية المرفوعة بهذه الرواية لأنه مجهول الحال. لكن حين نجد البخاري كما قلت يروي الرواية بصيغة الجزم عن ابن عباس ويصلها ابن جرير الطبري وكون بعض هؤلاء الرواة أصحاب هذه المراسيل لم يثبت أنه روى عن ابن عباس ولا سمع منه ولا أنه سمع من الآخرين، فهذا يوحي بالتعدد، وهذا احتمال قوي. وفي الحقيقة يعني القائل بأن الاحتمال فيه ضعف أعتقد أنه فيه شيء من التكلف، يعني عرفت أن أبا بكر ابن عبد الرحمن يعني ثقة حافظ، أحد فقهاء المدينة السبعة يعني ولم يثبت أنه سمع من ابن عباس، فسنقول على الأقل سمع من بعض الصحابة، فإن لم يكن حضر القصة ورواها مباشرة فعلى الأقل يكون هذا ممن روى عن ابن عباس. ثم لو أنك أردت أن تنزل درجة عن الصحابة فلابد أن يروي عن تابعي، لابد أن يروي عن تابعي، فمن يكون إلا أن يكون عكرمة أو عطاء بن أبي رباح أو سعيد بن جبير، مع أنهم من أقرانه جميعا. إذن في النهاية هذا يعني أن القصة لها أصل ثابت، وهذا أمر لا بد منه، ولا يعني يقضح في هذا إلا مكابر يؤكد لك ذلك أن شيخ الألباني بعد ذلك عاد فاعترف بأن القصة لها أصل، يعني بعد هذا التحقيق هو نفسه قال قال ثم ذكر الحافظ مسالك العلماء في تأويل ذلك ثم اعتمد على الوجه الأخير منها، وهو الذي نقلناه عن القاضي عياض قبيل هذا الفصل، وقلنا إنه رجحه. ثم قال الحافظ وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده بما تقدم ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير تمنى بتلا. فينتج من ذلك أن الحافظ رحمه الله قد سلم أن الشيطان لم يتكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة، وإنما ألقاها الشيطان بلسانه في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتفق البت مع القول بصحة القصة أو أن لها أصلا. فإن كان يريد بذلك أن لها أصلا في الجملة أعني بدون هذه الزيادة، فهذا ليس هو موضع خلاف بينه وبين العلماء الذين رد عليهم قولهم ببطلان القصة، وإنما خلاف في هذه الجملة لتزعم الرواد أن الشيطان ألقاها على لسانه صلى الله عليه وسلم، فإذ قد صرح الحافظ بإنكارها وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنستطيع أن نقول لحضرة السائل إن الحافظ متفق مع ابن كثير وغيره ممن سبقه ولحقه على إنكار القصة على ما وردت في الروايات حتى التي صححها الحافظ، وأما ما بقي منها مما لا تنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في إمكان وقوعها، بل الظاهر أن هذا القدر هو الذي وقع بدليل ظاهر آية الحج حسب ما تقدم تفسيرها في أوائل الرسالة. قال معلقا في الهامش وبعد كتابة ما تقدم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى تثبيت القصة بالقدر المذكور، وأن قوله تلك الغرانيق العلى لم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما ألقاه الشيطان في أثناعهم، راجع كلامه في الفتاوى. ثم طبعا أحال على إيه؟ على موضع واحد فقط. وطبعا أنا في المرة السابقة يعني ذكرت ثلاثة مواضع وعرفنا يعني نقله شيخ الإسلام فيها. إذن يعني نحن الآن نتفق على أنه أن هذه القصة لا بد أن يكون لها أصل، ولكن طبعا التوجيه الذي يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا الإثبات بكل تفاصيلها وبكل ما ورد فيها من ألفاظ، ولا النفي مطلقا بأن الشيطان يعني لا علاقة له بذلك الأمر، وأن المسألة ليست متعلقة كما عرفنا من نقل الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ولكن يعني فيها قدر صحيح يعود إلى أصل ثابت، وتعدد الروايات وتعدد الرواة يعني يشير إلى أن يعني القصة لها أصل صحيح، وأنا أكاد أجزم بأن هذا الأصل الصحيح هو يعني ما أورده البخاري معلقا عن ابن عباس في صيغة الجزم كما ذكرت مرارا، يعني والتي قال فيها يعني لما ذكر هذه الآية قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ثم يعني ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. إذن إلقاء الشيطان لا يلزم منه أن يكون يعني أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفوه بهذا الكلام ويتلفظ به، لا، إنما هو من الممكن أن يقع بمحاكاة صوته أو أن يقع باعتبار وصول هذا اللفظ وإدخاله في مسامع السامعين. ونبه فقط عرضا على أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جماعة من الأئمة العلماء الذين ردوا ذلك وذكر أسماءهم، فأذكر يعني من باب التنبيه أنه جعل من هؤلاء الفخر الرازي، وطبعا نحن نعلم عقيدته ومنهجه، وذكر أيضا من هؤلاء محمد عبد المصري الأستاذ الإمام، وطبعا نحن نلتمس العذر للشيخ فإنه يعني كان يحسن الظن به. يعني تعلمون قرب العهد ولم يكن قد ظهر أمره وانتشر وفاع، لدرجة أن الشيخ رشيد رضا يعني غرر به والآخر وانخدع به، نعم انخدع به كثيرون، يعني انخدع به كثيرون ولم يعلموا أن الرجل يعني كان كما عرفنا من حاله يعني. فطبعا ما كان ينبغي للشيخ رحمه الله تعالى عليه أن يعني يدخله ضمن العلماء الذين يحتج بهم في مثل هذا المقام. طبعا أقول يعني من باب الإفادة أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعني كان قد انتهى من تبييض هذه الرسالة في يوم 7/3/72 هجري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه من وليد 1333 لما نقول 33 من 73 يعني 39 سنة يعني كتب هذه الرسالة وهو لم يتم 40 من عمره بعد. وكانت فترة يعني هذه الفترة يعني طبعا تعلمون أعزكم الله أن أهل السنة كانوا قلة، ويعني كان الاهتمام بالسنة ويعني الاهتمام بعقيدة السلف الصالح يعني كانت قليلة، ولم يكن الأمر ميسرا خاصة من حيث الوسائل المتاحة، فيعني نلتمس له العذر في أنه يعني أحسن الظن بهذا الرجل، خاصة والرجل يشغل منصبا كبيرا في بلد كبير، يعني محمد عبده كان يعني يشغل منصب مفتي مصر، طبعا هذا منصب يعني كبير جدا، فأحسن به الظن فأورده ضمن من يعني رد هذه القصة. فأحببت أن أنبه على هذه الفائدة. وأختم بكلام قاله العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره المشهور المعروف، فإنه لما تعرض لهذه الآية قال: يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام، ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أي يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ويحكم الله آياته، أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. إذن في إيه؟ إلقاء من الشيطان. تمام؟ عرفنا أن ما هو اللائق بهذا الإلقاء، لكن هناك إيه؟ إلقاء ولا بد. طيب، والله عزيز، طبعا هذا خطأ من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وفسر عليه حتى أنه قال: أي كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. طبعا صواب الآية: والله عليم حكيم، وليس والله عزيز حكيم. يقول: حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، يعني لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوا حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله، ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له، بعيد عن الصواب، فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منها من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمن به يعني بسبب ذلك، ويزداد إيمانه عند دفع المعارض والشبه، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا، يعني بسبب إيمانهم، إلى صراط مستقيم، أي علم بالحق، إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. طبعا يعني ظاهر الكلام يعني أنه يعني يميل إلى أن هذا ظهر أو يعني حصل على يعني لسانه وأنه حزن لذلك، كما مال إليه شيخ الإسلام في واحد من المراجع التي ذكرتها. لكن طبعا نحن عرفنا الحمد لله التأويل الصحيح الذي نجمع به بين يعني جميع الروايات التي وردت وبين أقوال أهل العلم والتي نتفق بها مع الأصول والقواعد الصحيحة. ولكن يعني بقي أن أقول قوله هنا والله عزيز حكيم، هذا هو الذي يقصده القاضي عبد الجبار المعتزلي حين اعتبره إيه من السهم، يعني يقع له سهم. وأنت ترى أن الشيخ يعني هو ويفسر الآيات، هذا يعني أنه يستحضر الآيات ويستحضر كلمات الآيات حتى يفسرها. فيعني ومع ذلك فالآية ختمت بقوله والله عليم حكيم، فتكلم هو على والله إيه عزيز إيه حكيم. يعني نعم لا مش هو سهم، يعني هو سهم غلب على ظنه أنه يعني والله عزيز حكيم، يعني استحضر معنى العزة بأن الله تعالى قهر الشيطان ودحره في هذا المقام الذي أراد الشيطان من خلاله أن يلبس على المسلمين فيه عقيدتهم. فعلا هذا المعنى مع وجوده يتناسب معه، هذا لا إشكال. وأنت تعلم أن ختم الآيات يعطي فقها عظيما جدا ودقيقا جدا. ختم الآيات يعني لماذا يأتي في آيات فيقول والله عليم حكيم، ويأتي في آيات ويقول والله عزيز حكيم، ويأتي في آيات ويقول والله عزيز غفور، ويأتي في آيات فيقول سبحان الله. لماذا نوع وهو صاحب هذه الصفات؟ لا انتبه انتبه، هو في هذه الآية بالذات ما قال عزيز غفور إلا لمعنى دقيق. فسبحان الله ختم الآيات فيه علم مستقل يعني وفيه فهم عظيم جدا الله تعالى يعطيه من يشاء من عباده. لذلك أرجو منك أن تكون يعني منتبها لذلك الأمر. وبالمناسبة لم يكن في الحسبان لكن معذرة يعني أطلت شيئا ما، يعني أستحضر مقالة أو رواية وردت في قصة جميلة أن بعض الأعراب الذين عندهم تذوق صحيح وعندهم معرفة بكلمات وبألفاظ العرب سمع بعض القراء يقرأ في قول الله تعالى في سورة المائدة يعني بعدما ذكر الذين يسعون في الأرض فسادا، يعني قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال القارئ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فقال لا والله ما هكذا تختم الآية، يعني لم يكن حافظا ولكنه تدبر في معانيه واستمع للقراءة فتدبر. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ما علاقة اسم العزة وقد فتح باب التوبة؟ يعني انظر إلى الكلام، وإنما قال إيه والله غفور رحيم. إذن هذا هو اللائق بالسياق، ما دام قد فتح باب التوبة إذن هو غفور رحيم. تمام؟ إذا لذلك هو اعترض عليه، قال له يعني لو يعني عزة لقطع، يعني لو عزة لقطع، يعني لو كان المعنى هو يعني العزة وأن الآية تختم بقولك كما قلت والله عزيز حكيم لقطع، ولما فتح الباب التوبة. لماذا يأتي هذا؟ نعم، لماذا لم يأتي هذا الاستثناء؟ هذا حكمهم تماما، هذا حكمهم تماما، من قبضتم عليه حتى وإن ادعى التوبة. لا، ما هو جزاؤه؟ ما جاء في الآية الله عزيز حكيم، لكن قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. إذا بلغك عن أناس يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق على الناس ويفعلون ويفعلون، فلما هممت بهم فوجئت بهم يصلون ويقرؤون القرآن ويتوبون إلى الله تعالى، فإذا قلت لهم أيها الناس فعلتم؟ قالوا نعم كنا والله ونعترف، ولكننا ندمنا وتبنا ورجعنا إلى الله. لا يجب أن تأخذهم بسابق أمرهم، لأن الآية صريحة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إن شاء الله تحدث هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.